إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هون على بصر فما شق منظره، فإنما يقظات العين كالحلم، ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخب. كن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. غاض الوفاء فما تراه في عدة، وأعوز الصدق في الإخبار والقسم. سبحان خالق النفس كيف لذتها، فيما تراه النفوس غاية الألم. في ظل هذه الأيام الصامتة الثقيلة المثقلة، فيما فيها من الخطوب تتململ كثير من النفوس التي قيدت بزمام الشرع الأغر، تريد أن تنفك من زمامه لتهرول خلف سراب الدنيا الآفلة. كثير من النفوس تتململ في عنة وحيرة، تتجمع عندها أطياف ماضيها وحاضرها وأحلام مستقبلها. يخيل لهم الشيطان أحلاماً مفزعة، حمراء الحواشي والأطراف. إذا ما عاشت النفس الحائرة التائهة في قفار اليأس، مكفوفة على إطفاء نار خوفها بإيمانها، فليس إلى نجاتها من سبيل، وليس إلى نجاتها من طريق. أخرج إنسان يوما مصباحا في رابعة النهار، مصباح في نهار، تعجب الناس فقالوا عن أي شيء تبحث؟ فقال أبحث عن إنسان، أبحث عن إنسان يشعر بأخيه الإنسان. دق رجل الباب على أبي نعيم الفضل بن دكين عليه رحمة الله، فقال من ذا؟ قال رجل من ولد آدم. فقال أبو نعيم يا أهلا ومرحبا، والله قد ظننت أنه ما بقي من هذا النسل أحد. كثير من النفوس في هذا الزمان استحالت إلى غيلان، غول الهلع وغول الطمع، يود الواحد منهم أن يأكل في بطنين لا في بطن واحدة، يود الواحد منهم أن يأكل في بطنين لا في بطن واحدة. الحر، الحر عبد إذا ما طمع، والعبد حر إذا ما قنع. طمع ليس له حد، وهلع لا يرد، يأكلون المال من كل طريق ومن كل سبيل، يأكلون الحرام، يأكلون ما فيه شبهة لا يهم، يأكلون الحرام لا يتورعون، لا يخافون من الواحد العلام. ربا وسحت ورشوة وغصب وأكل لأموال الناس بالباطل، وأكل لميراث النساء، إلى غير ذلك من صور الهلع والطمع، من صور بشعة مستقذرة. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لما كانت الجنة دار الطيب المحض، وكانت النار دار الخبيث المحض، وكان المال الحرام لا طيب فيه، حرم على الجنة من نبت لحمه من حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في الشعب وغيرهم، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، فالنار أولى به، النار أولى به، النار أولى به. ولا غروة ولا شك ولا ريب أن الحلال في هذا الزمان عز مطلبه وعز قصده، وذلك لاشتباك سبل الرزق، الرزق الحلال، على كثير من الخلق لجهلهم. فوقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل فيما أخذ، أمن حلال هو أم من حرام، أمن حلال هو أم من حرام. المصيبة، كل المصيبة، أن يستوي الأمران عند كثير من الناس لجهلهم، فلا يدرى أين الحلال وما هو الحرام. أخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بين الحلال والحرام مجهلاً تضل فيه الأفهام، وتتشابه فيه الأعلام، وتزل فيه الأقدام، ويخفى أمره عن كثير من الفئام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لا مفره ولا مهرب من ذلك. ولن يعدم المتورع عن أكل الحرام فتوحاً وأرزاقاً من الحلال، فما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، ما عند الله لا يطلب بمعصيته، وإنما يطلب بطاعته. ولكن آفة الطمع التي تجدرت في قلوب كثير من الناس هي التي طوحت بعقول من البشر من ولد آدم. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أكثر مصارع العقول، أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. ولقد قاد هذا الطمع كثيرا من المسلمين ليتورطوا في موبقة من أعظم الموبقات، ألا وهي الربا. أجل، الربا كلمة إذا ما وقرت في الآذان قف منها شعر الإنسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح: إن الله عز وجل يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب، فيا آكل الربا خذ سلاحك للحرب. حرب مع الله وحرب مع رسول الله، حرب تدع الديار بلاقع، حرب على المرابين، حرب على المجتمعات التي شاع وذاع فيها الربا، حرب غامرة، حرب شاملة، حرب ساحقة ماحقة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كثير من المسلمين اليوم تورط في الربا، فدخلوا في حرب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان نتاج ذلك ما يراه كل ذي عينين في بلاد المسلمين من التمزق والتشرذم والمهانة والمذلة والغلاء والوباء والعناء والشقاء وقلة البركة في المال والأهل والولد. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس بغير الحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا نيف وسبعون بابا، أهون باب في الربا كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام، ودرهم ربا أشد من 35 زنية، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، تأملوا في هذا الحديث المهيب، تأملوا في هذا الحديث الذي ترتعد منه فرائس المؤمنين وتوجل منه قلوب الموحدين. أهون باب في الربا كأعظم باب في الزنا، زنا المحارم وزنا بالأم خاصة، أهون باب في الربا كأعظم باب في الزنا، بالزنا بالأم، زنا بالأم، هذا أهون باب في الربا، ودرهم ربا لا غير، درهم واحد أشد من 35 زنية. فيا سبحان الله، قل لي بربك، قل لي بربك، وكن صادقا مع نفسك. كم من معاملة ربوية وقعت عليها، وكم من مال خامره الربا فصار حراما، فأكلته وأطعمته أهلك وولدك، ولربما تغذى النطف في الأرحام بالمال الحرام، وما نبت من حرام فالنار أولى به. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر. من غل شيئاً أتي به يوم القيامة، ومن أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط. الذين يأكلون الربا إنما يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنوناً يخلق، مجنوناً يخنق. شعار لآكل الربا أنهم يقومون من قبورهم يتخبطون كالمجانين، وكذلك يكون. فكانوا يتخبطون في الدنيا في بيعهم وشرائهم، لا يلتفتون لا لحرام ولا لشبهة، يتخبطون كالمجانين يأكلون كل ما يقع في أيديهم من كل سبيل ومن كل طريق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله، أي الذي أعطى الزيادة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. فلا تقولن أني لم آكل الربا وإنما هو الذي أكل، فإن الآخذ والمعطي سواء، كما قال رسول الله: والآخذ والمعطي ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الربا يجلب العناء، يجلب الشقاء، يجلب الغلاء، يجلب البلاء. ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا وجلبوا على أنفسهم عقاب الله. الربا علامة من علامات الساعة، بين يدي الساعة فشو الربا والزنا والخمر، آكل الربا متوعدون بالمسخ والعذاب من الله جل في علا. فقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليبيتن أقوام من أمتي على أشر وبطر، على أشر وبطر ولهو ولعب، فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وشربهم الخمر ولبسهم الحرير. فيا آكل الربا، هل تأمن أن تستيقظ فلا تجدن نفسك قردا أو خنزيرا كما صنع الله باليهود من قبل؟ ولا تحسبن ولا تظنن أن ما جمعته من مال وفير، من مال هو حرام، من اعتمادات مشبوهة ومعاملات ومصارفات ربوية مقبوحة، ومعاملات فيها الخداع والغش والكذب والرشوة والتلبيس والتدليس والحيل، أنه سيبقى عليك وافرا، وأنه سيبقى عليك مباركا، فلن يبقى لك منه شيء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. الأمر محسوم محتوم، لا تضربن أخماسا فيه أسداس. إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة، فلن يبقى لك منه شيء، وإنما يبقى عليه الحسرة والندامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تحين من دمي، والله الموعد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج البزار في المسند، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. والورع هو أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأن تنفي ما يعيبك، وأن تبتعد عن الشبهات، وأن تراقب الخطرات. على الإنسان في هذه الحياة أن يضع نفسه على رأس طريقه، على الإنسان في هذه الحياة أن يضع نفسه موضعها، فلا يكونن كذوباً محتالاً منافقاً. ولذا لما سئل سفيان الثوري عليه رحمة الله عن فضل الصف الأول قال للسائل: انظر إلى كسرتك التي تأكل من أين أكلتها وصلي في الصف الأخير. انظر في كسرتك التي تأكل من أين أكلتها وصلي في الصف الأخير. لا يجمل بالإنسان أن يظهر الصلاح ظاهرا وهو يضرب في الحرام يمينا وشمالا. وأقول لك: ملاك ذلك كله أن تنتقل بقلبك من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، ملاك ذلك أن تنتقل بقلبك من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، فهذه طريق مضروبة لاحبة مختصرة لمن أراد الله والدار الآخرة، طريق آمنة لا خوف عليك فيها ولا عطب، طريق آمنة عليها من الله حارس وحافظ يكلأ فيها سالكيها. ولا يعرف قدر هذا الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائرها وقطاعها. ولست أشك بحمد الله طرفة عين ولا أقل من ذلك أن الله سيبعث هذه الأمة من سباتها لتتخطى مراحل تخلفها، لتنزل بعد في المنزلة التي اختارها الله لها طليعة للأمم تقودهم للإيمان وللإسلام. ولست أشك أخرى بحمد الله طرفة عين ولا أقل منها أن ذلك لا يكون بغير التمسك بدين الإسلام العظيم، ولا يكون بغير الرجوع إلى الأمر العتيق والتلبس بصدر هذه الأمة وبسلفها ظاهراً وباطناً قلباً وقالباً. وإذا ما تأمل المرء في حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لظهر له الداء وظهر معه الدواء. فقد قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو الدواء، وأن ترجع الأمة إلى التمسك بدين الإسلام العظيم. وأما أسباب الداء وأسباب الذل المسلط على هذه الأمة فمن أعظمها الربا. إذا تبايعتم بالعينة فهذه صورة من صوره، فدل ذلك على أن الربا أصل من أصول البلاء والعناء والذل والمهانة والشقاء. فإذا ما تركت الأمة الربا جانبا فقد تركت سببا من أسباب ذلها، وقطعت شوطا عظيما في سبيل عزها في الدنيا والآخرة. فاللهم أعنا على أكل الحلال، اللهم أعنا على أكل الحلال، اللهم ارزقنا الطيب وجنب عنا الخبيث. اللهم نعوذ بك من أن نأكل حراما أو نأتي على حرام أو نقع في حرام، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.